وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنه من وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من